بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واستغفروه واتقوا الله خيرا لغدر واتقوا الله إن الله قوي بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا في دروس أحكام الطهارة والتطهير ووقفنا عند المسح على الحواجب كالقصين وغيره والخف هو النحر من الجلد أو غيره وأجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارة ثم لبس خفين وأحدث له أن يمسح عليهما وكما قلنا قبل ذلك خلافا للرواتب والشيعة الذين ينكرون المسح على الخفين ويقولون بعدم غسل الأقدام بل يقولون بالمسح على القدم من غير كفر أو زورة وما يسمى بالصلاة وغيره وهو سنة وبعض أهل العلم أدخل المسح على الخفين في كتب العقيدة لأن هذا صار عند الشيعة الرافض ينكرونه والعياذ بالله وهو متواتر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم المسح على الخفين جائز والغسل افضل من المسح عند جمهور اهل العلم وبعض اهل العلم قالوا المسح افضل من غسل القدم لانها رخصه وكما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تقطع رخصه كما يحب ان تخفى عزائمه او كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وكان صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف والنعل والجورب اذا لبسهما على طهارة فهذا من رحمه الله عز وجل ومن سنن الشريعه السمحاء الاسلام ومدة المسح على الخفين حددها الشرع الحنيف بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم وعلى هذا عمل جماهير أهل العلم فالذي يسافر ما يسمى بالسفر شرعا وعرفا للمسافر أن يمسح على خفه ثلاثة أيام بلياليهن ولا يجب عليه أن ينزع هذا الخف أو الجورب أو النعل إلا إذا وجب عليه الغسل كالمحتمل أو المجامع وما شابه ذلك والمقيم الذي في بلده له ان يصلي ويمسح على خفه ونعله وجوربه اذا لبسهما طاهرتين يوم وليله اذا كان مقيما في بلده وهذا فيه احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم يعني المسح على الخفين كما في صحيح مسلم وفي حديث عوف بن مالك الاشجعي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوه تبوك ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم بسند صحيح كما في مسلم الامام احمد